أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقني فيه لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. هذا مقطع فقرة نورانية من دعاء نهار شهر رمضان، يعني في كل نهار شهر رمضان كما تعلمون أدعية رمضان منقسمة إلى أقسام، أدعية مشتركة بعد كل صلاة، أدعية مختصة من الأدعية المختصة بالليالي كدعاء الافتتاح، بالأسحار كدعاء أبي حمزة الثمالي، وهناك أدعية مختصة بالنهار في مفاتيح الجنان. ففي هذا الدعاء دعاء عظيم بالنسبة إلى كل يوم يستحب أن يقرأ هذا الدعاء، هذا بصوت. فلفت نظري وللسنين أن أفكر في هذه الفقرة من الدعاء، حيث أنه الإمام يسأل من ربه: إلهي وفقني لليلة القدر في هذا الشهر المبارك، لأنه ما نعتقده ليلة القدر حتما في شهر رمضان، فأسألك توفيقا أدرك ليلة القدر بهذا التوفيق الإلهي. ولكن درك ليلة القدر يا شباب، والله عندما أراكم يعصرني قلبي، لأنه ما استفدنا من شبابي. أنا شخصيا كان بإمكاني أنه أنتفع من شبابي أكثر وأكثر، ولكن قصرت. فعندما أراكم أتحسر، أقول يا ليتني أعود شابا، ولكن أدري هذا دعاء لا يستجاب. فاعرفوا قدر شبابكم، الآن أكثر الحضور شباب، وأدري اندفاعكم في ليلة القدر، تريد تصالح ويا رب العالمين، لأنه ليالي القدر ليالي الصداقة، ليالي الرفاقة، ليالي الولاء والمحبة مع الله. أنه أنا في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أريد أكون رفيق لله سبحانه وتعالى. وخوش رفيق، يا رفيق من لا رفيق له، أكون صاحبي ويكون صاحبي، أكون صاحبه، نتصاحب معا. أنا جليس من جالسني، أجلس مع ربي. إلى الآن هواي جلست مع الناس، مع شباب فيهم طيبين فيهم غير ملتزمين، هواي أشكال وألوان جالست، لكن يا ترى مع ربي المجالسة كيف تكون؟ الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث وفي الأدعية أنه أنا الجليس من ذاكرني، من جالسني، ذاكر من ذاكرني. فأنا أريد أفهم هذا المعنى، أنه كيف أكون جليس مع الله وكيف يكون ربي جليس معي. فاليوم أجلس مع الله أشوف هذا المجلس شنو. هذا المجلس شهر رمضان شهر الضيافة، ضيافة البشرية معلوم، أروح إلى بيت فلان وليمة يرحب بي ورحب به، نتسامر، ثم بعد ذلك يفرش المائدة الخوان عليه طعام لما رزقهم الله، نأكل وينتهي كل شيء، واحد يودع الثاني. لكن ضيافة رمضان ضيافة مع الله يعني شنو؟ هاي السنين وفي صميم وجودي أفكر أنه هاي المقطع، اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقني فيه، الضمير يرجع على شهر رمضان، ووفقني فيه لليلة القدر. شلون ليلة وفقني؟ على أفضل حال، أفضل حال. هاي شنو أفضل حال؟ حال المتقين، حال المؤمنين، حال المقربين، حال الملائكة. شنو هالحال؟ حال عامة الناس، يحضر ويرفع القرائن، يبكي ويتوب ويرجع كأن لم يكن ساعات كان عنده بذرة روحانية، وبعد ذلك يخرج وينتهي رمضان ويعود الإنسان على ما كان عليه، فينسى ليلة القدر، هاي المحبة اللي كسبها في ليلة القدر، هذا القرب الذي كسبه في ليلة القدر، هذا الجلوس الروحاني مع الله الذي كسبه في ليلة القدر ينسى عامة الناس. لا، وفقني فيه لليلة القدر على أفضل حال تحب، أنت تحب هذا الحال مو أنا أحب، ترى أنا أحب حال من الأحوال، لا، أريد الحال اللي أنت تحبه، على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. من هم أولياء الله؟ أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، تتنزل الملائكة عليهم، أولياء الله تتنزل الملائكة، هذا ولي الله. هل شعرنا في ليلة من ليالي القدر أن هناك جذبة روحانية، نفحة قدسية، نسيم إلهي، سلام هي حتى مطلع الفجر؟ في الحديث الشريف أنه من يدرك ليلة القدر الملائكة تمس أجنحتها بذلك فيحس ببرد في قلبه. هل أحسسنا بهذا البرد؟ فالبرد خاص، فالعناية خاصة، لطف خاص ليلة القدر يعطون لمن؟ لأولياء الله. فهل كنا ولي لله؟ أولياء الله شنو حالهم فيه ليالي القدر؟ الليلة الله سبحانه وتعالى فتح، أقول ما شو نعبر، فتح على كل حال، على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك، ثم اجعلها، جعل، ثم اجعلها لي خيرا. لأنه بعض الأحيان يدرك ليلة القدر ولكن لم تجعل له خيرا من ألف شهر، لا يدرك الخيرية. الخيرية هو الله، الله هو الخير، الخير المطلق ومطلق الخير، فلا يدرك الله، ما يحس ألا لله في دهركم نفحات فارصدوها، في حديث رصد، رصد حالة انتظار وحالة مثل الخبر عندما يمر، الرصد رأسا أولا ينتظر الخبر ثم يأخذ الخبر سريعا، هذا يسمى رصد. فترصدوا لهذه النفحات الإلهية في دهركم، في حياتكم، في ليلة قدركم. أكو نفحة قدسية الله سبحانه وتعالى يعطيه في ليلة القدر. كل واحد ظرفه، كل واحد وعائه. شقد ظرفك؟ شقد تتحمل؟ إذا ظرفك واحد يشوف ظرفه سطلة، سطلة مي يعطوه مقدار سطلة، واحد ظرفه إناء، واحد ظرفه كوب، واحد ظرفه يشوف حوض، واحد ظرفه نهر، واحد ظرفه بحر، يعطوه بمقدار البحر. ظرفك شقد؟ القلوب أوعية خيرها أوعاها. شقد مشتغل على قلبك؟ الليلة تأخذ شغل اللي اشتغلت خلال 11 شهرا وأيام من شهر رمضان، الليلة ليالي القدر تأخذ ما اشتغلته طيلة السنة. شقد صليت؟ وشلون صليت؟ عرجت بصلاتك إلى الله، الصلاة معراج المؤمن. تقربت بصلاتك إلى الله، الصلاة قربان كل تقي. إذا عرجت وتقربت الليلة تأخذ العروج، الليلة تحس بعروج. فلأبي لك هذا الموضوع، أكمل الدعاء. ثم اجعلها لي خيرا من 1000 شهر وارزقني رزق خاص. هذا ليس من الرزق العام، هذا الرزق ليس من الرزق العام. رزق العام أكل وشرب، رزق المضمون الله ضمنه لخلقه، رزق المقسوم الله قسمه لخلقه. عندنا الرزق الموعود، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا رزق. وارزقني فيها في ليلة القدر أفضل، كل أفضل، أفضل بمعاني كثيرة. واحدة من معناها 10 بالنسبة إلى 9 أفضل، 11 بالنسبة إلى 10 أفضل، لأنه عدد زائد، فمعناته أفضل بلا نهاية. فأنت تقول أنا الأفضل عندي 100، أقول لك لا، أكو فوق 100، 1000 أكو. تقول زين راح أوصل نفسي إلى 1000، أقول لك أكو 1000000. تقول راح أوصل نفسي إلى 1000000، أقول لك أكو 1000000000. واصل نفسي إلى 1000000000، أكو 1000000000. وهكذا إلى وين؟ وإلى ربك المنتهى. تصل إلى الله، إلى الله وصلت، بعد ثناء في الله، بعد خلاص، لأن هناك بلا نهاية. العلم، القدرة، الحياة، الشفقة، الكرم، الجود، كل شيء، كل صفات الله وأسماء الله بلا نهاية. هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر، هو الباطن. فتصل إلى مرحلة بلا نهاية، تصل إلى هذه المرحلة. وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا ممن بلغته إياه، كل كلمة بها محاضرة والله، ممن بلغته أنت وصلته. بلوغ هو الوصول إلى الهدف، إلى المقصد، إلى الرشد. طفل عندما يبلغ يصير رشيد، يكون مكلف، يكون من أهل النار أو من أهل الجنة. فالله سبحانه وتعالى يبلغ بعض عباده إلى ليلة القدر، يبلغه. ممن بلغته إياه، إياه يرجع الضمير إلى ليلة القدر، وأكرمته بها. يا أخي والله الله أكرمكم على هذه العلات اللي عندنا، على العلات اللي عندنا. الله أكرمني، كان يدعو الله ليل ونهار ويشعر أن الله لم يستجب له، صمم على أنه بعد يترك الدعاء، قال بعد ما أدعو ما يفيد. نزل الوحي على داود، يا داود قل لعبدي، كان في عصر داود النبي، يا داود قل لعبدي أنا استجبت لك حتى أذنت لك أن تذكرني. هو هذا اللي تذكرني، هاي استجابتي لك، هذا معناته انه حبيتك، حبيتك اللي اعطيتك مجال تذكرني. ولا إذا ما أحبك ما أسمع صوتك. واحد ما يحب واحد ما يسمع صوته، سمع أوفه. الله سبحانه وتعالى يقول هذا اللي أذنت لك أن تذكرني تدعوني تطلب مني، هو هذا استجابة مني لك. لازم تعرف أن الله استجاب لك. اللي الله جابك الليلة في ليلة القدر في هذا المحفل الشريف، هذا معناته أن الله أحبك يحبك. لكن احنا نريد الأفضل بلا شك، البداية موجودة، احنا نريد النهايات. النهايات شكو أفضل حال شنو عند أولياء الله في ليالي القدر؟ أفضل رزق في ليالي القدر ما هو؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقني فيه لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك. حالة اللي أنت ترضاها، ورضوان الله أكبر، أكبر من الجنة. ثم اجعلها ليلة القدر لي خيرا من ألف شهر، وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا ممن بلغته إياه وأكرمته بها، واجعلني فيها واجعلني فيها من عتقائك من جهنم. قال لي إذا خلصت من جهنم؟ قال من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. سمع الأعرابي من زحزح عن النار قال كفى، يكفيني أنه بس أخلص من النار. واجعلني فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ الله سبحانه وتعالى لنفاسة شيء يخفيه، رضوان الله نفيس، فأخفى الله سبحانه وتعالى رضوانه في عباداته، فلا يحتقرن أحد شيء من عباداته لعله يكون فيه رضا الله. اسم الأعظم عند الله نفيس، أخفاه بين أسمائه، فلا ندري أي اسم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح انفتحت، هذا اسم الأعظم. ومن نفائس الله ليلة القدر، فالله سبحانه وتعالى أخفى ليلة القدر في شهر رمضان وفي طيلة السنة. ليلة القدر قد أخفيت، ولكن حسب ما عدنا من الروايات عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ليالي القدر التمسها في هذه الليالي الثلاث المعروفة بليالي القدر، والأكثر في ليلتين 21 و 23، وأكثر ليلة الجوعني وهي ليلة 23. تركيز خاص من الأئمة عليهم الصلاة والسلام أنه هي ليلة القدر. على كل حال، نحن لكي ندرك ليلة القدر يستحب إحياء ليالي القدر. أول عمل مستحب ومؤكد والذي يعد دركا لليلة القدر هو الإحياء. يعني من يريد أن يدرك ليلة القدر هو أن يحيي هذه الليلة، يعني يستيقظ لينام من أول المغرب الشرعي إلى طلوع الفجر الصادق. طلوع الفجر الثاني يسمى الفجر الصادق، يكون مستيقظا، لا تغمض عيناه، لا تأخذه سنة ولا نوم في هذه الليلة. الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، يتجلى هذا الاسم وهذه الصفة في العبد الذي يحيي هذه الليلة أنه ما ينام. وحتى مولاتنا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام لأهمية ليلة القدر كانت تنيم الإمام الحسن والإمام الحسين في صغرهما في النهار حتى يبقون، مع أنه صغار، لأنه ليلة القدر لا تختص بالكبار. ليلة القدر حتى الذي يولد في ليلة القدر يمكنه أن يدرك ليلة القدر بإحياء تلك الليلة. حتى الطفل عندما يولد إذا يمكن للأبوين أن يجعل الطفل مستيقظا من أول المغرب، طبعا لا يمكن ولكن نقول إذا يمكن، معناته أطفال 5 سنوات 6 سنوات، الإمام الحسن والإمام الحسين 6 سنوات 5 سنوات، سيد زينب عليه الصلاة والسلام، هذول فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام كانت تنيمهم بالنهار حتى يكون بالليل مستيقظين أولا، ثم إذا جاءهم النوم باعتبار أطفال حسب ما نعتقده عندهم جانب بشري وجانب ملكوتي، فكان يتعامل معهم في ظاهر الأمر من الجانب البشري، قل إنما أنا بشر مثلكم، فمن الجانب البشري إذا كان يغلب على الأطفال النوم كانت تصنع لهم الحلوى وتعالج نومهم بالحلوى. معناته شنو؟ معناته أنه ليلة القدر إحياء إلى موضوعية ومصداقية، نفس الإحياء الأعمال والعبادات هذه شيء إضافة على الإحياء. إدراك ليلة القدر، من أدرك ليلة القدر هو الإحياء، أنه يكون مستيقظ. لذا تجد هذه السنة موجودة الحمد لله في مدرسة أهل البيت، أنه شيعتهم أتباعهم يدركون هذه الليالي الثلاث المحتمل أن تكون ليلة القدر في واحدة منها، يدركونها بالإحياء. طبعا الإحياء مع العبادة، ومن العبادة رفع القرآن على الرؤوس، التوسل بالله وبأهل البيت، يعني التوسل بالثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، وعبادات أخرى صلاة استغفار في هذه الليلة 100 مرة اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين ليلة الشهادة، فهذه من مستحبات هذه الليلة كما في كتب الأدعية ومنها مفاتيح الجنان وضياء الصالحين اللي الآن متناول بين الأيدي. 3 ليالي، هذا بحث جديد لم أطرحه من قبل، 3 ليالي من قبل ذكرت على أنه كما في الروايات ليلة 19 مثل هذه الليلة ليلة المقدرات، ليلة التقدير، الله يقدر. خلي أبينكم في المقدمة حتى تتوضح المسألة، احنا عندنا الله سبحانه وتعالى شكلين يخلق، نحوين يخلق، تارة من باب الأمر يخلق وتارة من باب الخلق يخلق، له الأمر وله الخلق. الفرق بينهما الأمر إنما يكون من العدم إلى الوجود، ويخلق ذلك بقوله كن فيكون. إذا أراد الله شيئا أن يخلقه من العدم إلى الوجود، أصلا عدم ما إلى وجود، يوجده رأسا، إنما يكون بقوله كن فيكون. الوجودات الإلهية على نحوين، وجود مجرد لا مادة لا صورة، مجرد مثل العقول المجردة، وعدننا وجود مادي مثل الوجود الأجسام، مثل الوجود المثل اللي به صورة لكن من دون مادة، أكو صورة ومادة وهو في هذا الطبيعة، في هذه الطبيعة الآن نحن نعيش الماديات، وعدنا عالم آخر قبل هذا العالم يسمى عالم المثال، عالم الذر، وهو عالم الصور، وقبل عالم الصور عوالم ملكوتية، عالم التجرد، مجردات كالعقول المجردة. فالله سبحانه وتعالى في المجردات إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون، فيخلق المجردات من عدم إلى وجود، يوجد شيء مجرد من دون مادة وصورة. لكن في الماديات الله سبحانه وتعالى يخلق السماوات والأرض في 6 أيام. شنو يعني في 6 أيام؟ ما يقدر الله يخلق السماوات والأرض كن فيكون، ليش؟ لكن السماوات إنما هي وجودات مادية، والوجود المادي يحتاج إلى أسباب ومسببات، يحتاج إلى علل ومعاليل، إلى أثر ومؤثر. فالله سبحانه وتعالى جعل نظام الكون نظام علة ومعلول، فلذا هذا الكون الطبيعة اللي احنا نعيش بيها الدنيوية إنما يكون من باب الخلق، والخلق يحتاج إلى سلسلة علل ومعاليل، وذلك يترتب أن يكون في 6 أيام، فخلق السماوات والأرض في 6 أيام. فالله سبحانه وتعالى في ليالي القدر في الليلة 19 يقدر المقدرات الوجودية الصورية والمادية، الأرزاق، الآجال، من يولد، من يموت، من يحج بيت الله، من لا يحج بيت الله، يكتب صك الحاج والحاجة، كل مقدرات السماوات والأرض والجنان والنيران والملائكة والجن والإنس والحيوانات والنباتات والبحار والأشجار والجبال وكل ما في هذا الكون، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله. الله سبحانه وتعالى كل هذا يقدره في ليلة القدر، أنه هاي الشجرة هالسنة تخضر لو ما تخضر، هذه الشجرة تعطي ثمرة أو ما تعطي ثمرة، هذا البحر يفاض أو لا يفاض، الزلزلة تكون أو لا تكون، هذا الحريق يكون أو لا يكون، هذا المجتمع يسقط أو لا يسقط، هذه الثورة تصير أو ما تصير، كلها الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر يقدرها بصورة عامة، وكذلك كل فرد فرد، الإنسان فرد واحد، الله يقدر مقدراته في ليلة القدر. هذا الفرد هالسنة رزقه شقد، اليوم الأول، اليوم الثاني، شقد يعبد ربه، شقد يعصي الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، كل هذا يكون مقدر، يقدره الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، يقدر المقدرات. في ليلة 22، في ليلة 21 معذرة، في ليلة 21 هي ليلة القدر الثاني، الله يبرم هذه المقدرات، أول يرسمها يكتبها، بعدين يصفط الحروف، يصفط الكلمات، داشبها تشبيه المعقول بالمحسوس، يصفط لك الحروف ويصفط لك كل الكلمات، يعطيك ورقة كاملة بيد الملك، فالمقدرات كلها تصفط، تبرم، تكتب وتبرم وتنتهي. في ليلة 23 يأتي الإمضاء الإلهي، يأتي الحتم، توقيع، الله يوقع عند ذلك هذه الصحف الإلهية اللي فيها المقدرات والتي أبرمت، تنزل مع الروح وهو ملك أعظم من جبرائيل، ومع ملائكة أفواج أفواج، تنزل على ولي الله الأعظم، الإنسان الكامل الذي يتجلى فيه اسم الله الأعظم في كل عصر وفي كل زمان، منذ خلق آدم وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، هذا الأمر ثابت، لأنه الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وجعل 12 شهرا منذ أن خلق السماوات والأرض في كتاب الله، هذا شيء مكتوب، فمنذ أن خلق السماوات والأرض هذا 12 شهر موجود، ومن الأشهر شهر رمضان، وفي كل شهر رمضان ليلة القدر موجود، فليالي القدر لا تختص بالمسلمين، لا، قبل ذلك من الأديان الأخرى أيضا كان عندهم ليلة القدر، وكانت المقدرات تنزل على إمام ذلك الزمان، سواء كان إمام ذلك الزمان نبيا أو كان وصيا، لأنه الإنسان الكامل أعم من أن يكون نبي أو يكون وصي، ففي كل زمان لا بد من حجة، لأنه لولا الحجة لسأخت الأرض ومن فيها ومن عليها وما في الكائنات كلها، لسأخت الأرض بأهلها والعالم يسيخ وينتهي إذا ماكو حجة في الأرض. فلذا في كل عصر وفي الكرة الأرضية باعتبار هو المركز، يعد في المقدرات الإلهية، لأن الله أحب هذه الكرة الأرضية وجعل بيته في هذه الكرة وأولياءه وأنبياءه في هذه الكرة الأرضية، لذا من هذه الكرة الأرضية تكون مصدر لما يقدره الله في عرش التقدير وعرش التدبير، الرحمن عندما يستوي على العرش ويقدر ويدبر، يستولي ويقدر ويدبر، فإنه ينزل ذلك على ولي الله الأعظم، لأنه هو أشرف خلق الله، وهذا ما نعتقده كما هو ثابت بالأدلة القاطعة من العقليات والنقليات، الآيات والروايات، ليس هنا مجاله، هذه من معتقداتنا ونحن نعتقد والحمد لله. فليلة 23 ليلة الحتم والقضاء، هذه عرفناها إجمالا. شيء الجديد، وارزقني وفقني لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. فكرت، إلهي عرفني، هاي أحد الأولياء شنو حالتهم في ليلة القدر؟ فانطلقت من هذا المنطلق، بحث تقريبا عرفاني، يعني ليلة قدرية عرفانية الليلة. من يسير إلى الله، الناس منهم من يسير إلى الله ومنهم من غافل. الغافلون كالأنعام، لأن لهم قلوب لا يفقهون بهذه القلوب، لهم أسماع آذان لا يسمعون، لهم عيون لا يبصرون، ما يشوف الحقيقة، ما يسمع الحقيقة، ما يفهم الحقيقة، ما يفهم الحقائق. فهؤلاء بصريح القرآن كالأنعام بل أضل. لماذا؟ قال أولئك هم الغافلون. سبب بين سبحانه وتعالى أنه هؤلاء لغفلتهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا نفسهم. فدول احنا ما عدنا شغل وياهم، وإن شاء الله لا نكون منهم، نكون من أولياء الله. فالولي لله سبحانه وتعالى عند السير إلى الله، لأنه يعتقد رحم الله من عرف، الحديث الشريف رحم الله من عرف من أين إلى أين في أين وماذا يراد منه. فكر أنا من جاي، وين راح أروح، والآن شنو مطلوب مني، شنو المقصود، ماذا يراد مني. فكل واحد يفكر بهذه الفكرة الإلهية، فحينئذ يفكر أنه ماذا أفعل. فنعتقد إنا لله وإنا إليه راجعون، فكلنا سائرون إلى الله وإلى ربك المنتهى وإليه تصير الأمور. فأنا أعتقد أنا ابن القرآن، أتباع القرآن، أتباع أهل البيت، نعتقد بهذه العقيدة والحمد لله. زين، أنا السائر في السير والسلوك عند العرفاء، تارة السير والسلوك أرضي، تمشي في الأرض، سيروا في الأرض، سير وسلوك، سيروا في الأرض، فانظروا، شوف، فانظروا ملكوت السماوات والأرض، أفلا ينظرون ملكوت السماوات والأرض. إبراهيم أراه الله سبحانه وتعالى ملكوت، يعني بواطن السماوات، ملكوت يعني باطن في مقابل الملك، ملك يعني ظاهر، ملكوت باطن، أراه بواطن الأشياء، حقائق الأشياء، باطن الشيء. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا ملكوت، كل شيء يسبح بحمد الله، هذا ملكوت. إبراهيم كان يسمع هذا الملكوت ويرى هذا الملكوت، والله طلب منا أيضا أفلا ينظرون إلى ملكوت السماوات. يعني كل واحد من عندنا بإمكانه أن يصل إلى رؤية ملكوتية. فسيروا في الأرض فانظروا، فانظروا شوفوا. فحينئذ عندنا سير سلوك أرضي. ليلة التاسع عشر يبدو لي أنه من السير والسلوك الأرضي، وأبين معناته شنو. ثم بعد ذلك الإنسان عندما ينطلق، تارة يسير من بيته إلى المطار، بعد ذلك يركب طائرة وينطلق. فالسير والسلوك يصل إلى مرحلة عروجية، يعرج، يعرج إلى السماء، عروج بعد مو أرضي، لأنه من الناس من خلد في الأرض يبقى في الأرض، هذا أرضي، هذا أرضي، ما على تشارة، يعني ما يبقى له طريق، أرضي يفكر بالأرض، كل ما في الأرض همه وغمه أرضه، إما تربة أرض، وإما أكلة أرض، وإما نكاح أرضي، أو أي شيء اللي يعد أرضيا يشوف همه وغمه، أكثر من هذا ما يفكر. رجل أرضي يقول لك إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا في هذه الدنيا، آخر القيامة وهذه معلوم، من يطلع من قبره مفشخ، يقول لك من يطلع من قبره مفشخ، ما كنت شيء، هذا حكي فبيق. فذول أرضيين. لكن بعض الأحيان السائر إلى الله لا يفكر بالأرض، يقول لك الأرض إنما كانت مسير أقطع، لكن بعد ذلك أكو عروج، أنا لابد أن أعرج. فعروجي في ليلة 21، ليلة 21 ليلة المعراج. أنا أسير سائر سير وسلوك إلى الله، ثم بعد ذلك أصل إلى مرحلة الآن لازم أركب البراق كالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أركب براق الإخلاص، وبجناحي العلم النافع والعمل الصالح أطير وحلق، أعرج، أكون عارجا بعدما كنت سالكا. أعرج إلى الله سبحانه وتعالى. عندما عرجت في ليلة 23 ليلة الضيافة، 23 قمة الضيافة الإلهية، شهر رمضان شهر الضيافة، كلنا ضيوف الرحمن. متى تفرش مائدة والخوان والسفرة؟ شعبيا أقولها، الله سبحانه وتعالى متى يفرش السفرة الخاصة لضيافتي؟ لأنه ضيفنا. وهذا مقدمات الصيام من البداية إلى 23 كلها مقدمات ترحيب، أهلا وسهلا ومرحبا، هذا كله بالباب. ولما أطب جوه ولما أقعد بالدار، دار السلام لهم، دار السلام لما أدخل، هذه كلها مقدمات الضيافة. قمة الضيافة متى؟ عندما تفرش السفرة. الوليمة البشرية الآن لما نروح إلى مكان وليمة، أولها ترحيب، بعدين جلسة نقعد ونستامر، ثم بعد ذلك يصير موعد أكل، يؤتى بالمائدة يأكلون، ثم بعد ذلك يتوادعون، تنتهي. يعني الوليمة تنتهي، الحفلة تنتهي، خلص الضيافة تنتهي. فالله سبحانه وتعالى ضيفنا 30 يوم، ضيفنا زين، شو وقت يفرش السفرة؟ لأنه العمدة في الوليمة هي منه، فيها ما تشتهي الأنفس. شو مسوينا من أكل هذا صاحب البيت؟ صاحب الدار ماذا أعد لنا من طعام؟ عند ذلك كلها تنتظر الطعام. فلذا الله سبحانه وتعالى جعل فرش المائدة الإلهية والمأدبة الإلهية يفرشها في ليلة 23 ليلة القدر. إذن يكون ليلة القدر ليلة الوصال، ليلة اللقاء. سمعوها، فكروا بها الليلة، أنه أنا 19 أسير، أعد نفسي أكو حفلة عند الله سبحانه وتعالى، حفلة عظيمة، ضيافة عظيمة، كلش كلش عظيمة، عظيمة عظيمة فوق العظمة، خارج عن تصور البشر، ما يمكن للبشر أن يدرك. وما أدراك ليلة القدر؟ لا يمكن أن يدرك ليلة القدر إلا الراسخون في العلم يدركون ليلة القدر. ليلة القدر فاطمة الزهراء، من يدرك فاطمة الزهراء؟ ليلة القدر هو الله في الحديث الشريف، ليلة القدر هو الله، ليلة القدر يعني ليلة الله، من يدرك الله؟ ما عرفناك حق معرفتك. فما يمكن أن الإنسان الطبيعي العادي يدرك ليلة القدر. فلذا أنا أمشي أسير إلى الله 19، ثم بعد ذلك 21 أعرج إلى ربي، عروج، أكون سالكا ثم أكون عارجا في ليلة 23 ليلة الوصال. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا في ليلة 19 وليلة 21 حتى يلقى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، إضافة إلى أنه يلقاه في الآخرة، يلقاه في الدنيا ويناجيه. يا شباب والله العظيم يصل الإنسان إلى مرحلة أصلا الدنيا بعد مو بعين، صغرة الدنيا بأعينهم. أمير المؤمنين روحي فداه يقول لي إخوان، عندي أخ صغرة الدنيا، الدنيا شنو؟ يزهد حتى في الزهد، واحد يزهد في الدنيا، هذه أول مرتبة الزهد، ثم يصل مرتبة أخرى أنه يزهد في الزهد نفسه بعد. فيصل الإنسان إلى هذه المرحلة أنه يجالس رب العالمين، يرافق رب العالمين، يا صاحب من لا صاحب له، يا رفيق من لا رفيق له، يا شباب يا رفيق من لا رفيق له، جربت الرفقاء، جربوا رفاقة رب العالمين، شوفوا شلون رفاقة، شكد حلوة، شكد جميلة، شكد لذيذة. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا جار من لا جار له، أقرب إلي من حبل الوريد، بل يحول بين المرء وقلبه، بين المرء وفؤاده، بين المرء ونفسه، أقرب إلي من نفسي. يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق بإلهيتك محققة، وعلى قلوب بإلهيتك في دعائكم محققة. يا رب البيت العتيق، يا رفيق يا شفيق، فكني من حلق مضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق. عندي هموم هواية، فليه ليلة الصلح مع الله؟ شلون ليلة السلوك إلى الله؟ العرفاء عندهم منازل في السير والسلوك، منهم من يقول 1000 منزل، وجمع هذا 1000 منزل في 100 منزل. هاي المنازل يسموها مقامات، مقامات العرفاء، منازل السائرين إلى الله. المقامات يقسموها 10 أقسام. القسم الأول البدايات، القسم الأخير النهايات، وبين البدايات والنهاية 8 أقسام أخرى، مثل الأصول، الأودية، الأخلاق. إذن يعد من مقامات العارفين. ثم بعد ذلك كل واحد من هذه المقامات فيها 10 منازل، منزل منزل. احنا الآن بالبدايات، لأنه ليلة السلوك أنا أريد الآن أكون رفيقا مع ربي. خليني أوضح لكم هذه المسألة أيضا. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تكرارا ومرارا سامعيها. فلسفة الحياة العبادة على رأسي. العبادة يعني المعرفة، المعرفة معرفة الله، ومعرفة كل ما يوصلني إلى ربي، والمعرفة يستلزمه الحب. أمثل لك مثال: إذا صديق عندك وكنت عزيز، عزة بيناتكم وصداقة قوية حميمة حارة من الحماوة، ولكن هذا الصديق 30-40 سنة فارقته، نسيته. بعد 40 سنة يأتي بجوارك، يعرفك، يقعد بجوارك، سلام عليكم، يقول عليكم السلام، طبيعي لأنه ما تعرفه، هو يعرفك أنت ما تعرفه، فيسلم عليك. بعدين يقول لك: فلان ما عرفتني، لا زغرا بك، سامحني فلان، أنا فلان بالمدرسة كنا سوية. أهلا وسهلا تقول وتعانقه حتى تبكي على فراقه. هاي وين 40 سنة ما شايفة حفاوة وكرامة، تأخذه إلى بيتك، تضيفه، تنيمه، تخدمه. ليش؟ عرفته، حبيته. فالمعرفة يأتي بالحب. كلما عرفت الله أحببته، كلما ازددت معرفة برسول الله أحببته، كلما ازددت معرفة بصاحب الزمان عليه الصلاة والسلام أحببته. الحب يأتي بعد المعرفة. فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليعرفون في الحديث، يعني ليحبون. لذا أساس الخلق الحب. كنت كنزا في الحديث القدسي عن الله، كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، فأحببت حب. فالله سبحانه وتعالى حب، كله حب ويحب الحب. وإن الله جميل ويحب الجمال، إن الله السخي ويحب السخاء ويحب السخي، إن الله كريم يحب الكرم ويحب الكريم. كل شيء اللي بيه جمال، جلال، كمال، الله سبحانه وتعالى يحبه. الرابط يا شباب، الرابط بيني وبين ربي. الآن إذا واحد واقف بجنبك يسألك: من هذا؟ شنو العلاقة بيناتكم اللي صار بجوارك بجنبك تتحدثون، تتحدث وياه؟ تقول له: صديقي. تقول له: العلاقة أبوية، أبي، أنا ابن، هو أبي، هذه والدتي، هذا أخي، ارتباطات. فتعرفه بهذه الروابط. فالرابط بيني وبين ربي ما هو؟ ربي يا جاري اللصيق، أقرب إلي من حبل الوريد، جليس من جالسني، ذاكر من يذكرني. فالآن واحد يسألني أنه شنو العلاقة بينك وبين رب العالمين، ماذا أقول؟ أقول علاقة، هو ربي وأنا عبده. العلاقة بينه وبين وبين الربوبية والعبودية، هو ربي وأنا عبده. العبد معنات أنه لا يملك شيئا، لأنه العبد وما في يده لمولاه. فالعبد لا يملك شيئا أبدا، العبد فقير صفر اليدين، كل ما يملك إنما هو من مولاه. فمعنى ذلك أنه الرابط بيني وبين ربي أنه ربي هو الذي يقدر لي. ربي، أبي ربي، أمي ربة البيت ربي، المعلم ربي، الشيخ الكبير ربي. الربي خمس معاني، صاحب الدار رب الدار، صاحب السفينة رب السفينة، فالربي معاني. فالرب من التربية، فالمسؤول عن تربيتي في هذه العلاقة الربوبية والعبودية من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالله يقول لك أنا أقدر لك، متى؟ في ليلة 19، مقدراتك عندي، أنا راح أعطيك فد برنامج، أبرمج لك عبدي، أبرمج برنامج لك، رزقك أجلك زايد ناقص كله سأكتبه لك، 21 أبرمه، و23 أمضيه وحتمه، حتم إمضاء وقضاء، قضاء الله، إذا قضي فلا يمكن أن يرد ذلك شيئا. فحينئذ بين الرابط بيني وبين ربي هي رابطة العبودية. لكن يا شباب، هاي العبودية تصل في السير والسلوك والعروج والوصال، ليلة 21 و23 تصل إلى مرحلة أنه يكون الولاء بيني وبين ربي. يعني شنو؟ إلى الآن هو مولاي وأنا عبد، أنت المولى وأنا العبد، ومن يرحم العبد إلا المولى، أنت المالك وأنا المملوك، فمن يرحم المملوك إلا المالك، أنت الرازق وأنا المرزوق، فمن يرحم المرزوق إلا الرازق. كلها أنت أنت وأنا، أنا صفر ما عندي شيء، وأنت عندك بيدك كل شيء. لكن إذا وصلت الرابطة والعلاقة إلى رابطة الحب، أنت الولي وأنا الولي، بعد ماكو أنت المالك وأنا المملوك، ولاية هنا حب. أنت الاسم الوحيد في أسماء الله الذي يشترك معه الإنسان هو اسم الولاية. عظيم عظيم والله، أنه كل الأسماء بها فاعل ومفعول، مالك ومملوك، رازق ومرزوق، إلا اسم واحد وهو اسم الحب، اسم الولاء. الولاية يعني حب، الولاء بمعنى الحب والمودة والقرب. الحب هو الميل الباطني، المودة الميل الباطني، يعني الحب مع الإطاعة. الولاية يزيد على المحبة والمودة في شيء آخر، وهو ما به الامتياز، ما به الاشتراك وما به الامتياز، ما به الامتياز عن الاثنين، عن المحبة والمودة، هو القرب. ليش؟ لأنه الولي مأخوذ من ولي يلي. عندما اثنين يركبون مثلا على فرس، الثاني بالنسبة إلى الأول يقال وليه، عند العرب لغة العرب وليه، بمعنى أنه مسه ولم يكن فاصل بينهما. هاي معنى الولاية، هاي معنى الحب. الحب يوصل الإنسان إلى درج المس، إنها ممسوسة، سكينة عليه الصلاة والسلام، إنها ممسوسة بذات الله، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقول مس، يعني يصل ولي الله وولية الله إلى مرحلة أنه لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، عباد. أما الولاية تصل إلى مرحلة الحب، الله ولي الذين آمنوا والذين آمنوا أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. فتصل المسألة إلى مسألة الولاية. فليالي القدر ليالي العبادة، المعرفة، الحب، الولاء. هذا الحب والولاء يسير في الليالي الثلاثة، يعني السالك يحتاج إلى حب وولاية، الله يتولاه وهو يتولى الله. العارج في ليلة 21 أيضا يحتاج إلى حب وولاء، والواصل في حضرة الله في الحضرة القدسية، الواصل إلى الله سبحانه وتعالى أيضا يحتاج إلى حب وولاء، يعني يحتاج إلى العبادة. فالعبادة جوهرة، العبودية جوهرة، باطنها كنهها حقيقتها الربوبية. أنا لا أملك شيئا، بلى في مقام العبودية أقول لإلهي أنت مدبري ولست أدري. لا تدبر وجد على ستار الكعبة في زمن الإمام زين العابدين مكتوب بيتين من الشعر، لا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلكا، وكل الأمر إلى من هو أولى منك أمرا. أقول إلهي أنت وكيلي، وكلت أمري إلى ربي ولست أدري، أنت مدبري ولست أدري. فالله سبحانه وتعالى يقدر ويدبر، لكن تصل المرحلة إلى أن الله يأذن لي أن أكون جليسا، فيقول أنا جليس من جالس، أنا عبد، أنا عبد في حضرة ملك في حضرة مولى بكل خضوع وخشوع في صلاتي في صيامي في بكائي في عبادتي بكل خشوع وخضوع، أنا عبد. ولكن هذه العبودية تصل إلى مرحلة الأنس، فالله سبحانه وتعالى كأنما يقول للإنسان أخذ راحتك ارتاح، فالإنسان يتدلل على الله، يصل إلى مرحلة الدلال من العبودية، يصل إلى الولاية إلى مرحلة الدلال، كما في دعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح أكو إشارة إلى هذا المعنى، أنه يصل العبد من خلال العبودية والخضوع والخشوع، من خلال السير والسلوك في ليلة 19 ثم العروج في ليلة 21 يصل إلى مرحلة 23 ليلة القدر ليلة الضيافة، فيكون في ضيافة الله. وبعدين الناس بالضيافة الإلهية على الأصناف كالضيافة البشرية، شايف الضيافة البشرية أنه واحد يأتي إلى الضيافة وهمه بطنه، يشوف السفرة وين أكو الطعام الجيد، دجاج مثلا سمك ما شابه يقعد هناك، هذا مبين همه بطنه، فلذا ينتظر الطعام وينظر إلى الطعام ويأكل سريعا حتى يغلب الآخرين لا يفوت شيء. بعض الحين هكذا، بعضهم أصلا مو المهم عند الطعام، طعام شو سوي به، يقول لك أنا جاي أشوف صاحب البيت، يا معودين يقولون صاحب البيت كلش حلو كلش جبل يوسف، أنا جاي أشوف يوسف، يوسف حتى أنه عندما أرى جماله أقطع يدي أقطع نفسي إربا إربا إربا إربا أقطعها، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا إربا، القطع الإرب يصل إلى العظم، ترى يقطع اللحم ترى لا يضرب إلى أن يصل العظم، هذا يسموه الإرب، قطع الإربي، يقول لو قطعتني إربا إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. فمن الناس في ضيافة الله في ليلة الوصال يريدون يشوفون صاحب البيت، يقول لك المضيف، المضيف جميل، يا معودين سنين يخبروني عن جماله، فأنا أريد أرى جمال الله، أرى جلال الله، أرى كمال الله، أين يتجلى الله؟ في الإنسان الكامل. من هو الإنسان الكامل؟ صاحب الزمان، صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن. هنا أن ينظر الله جمال الله ويلاقى الله سبحانه وتعالى. ليلة الوصال ليلة 23 إن شاء الله سنكون معكم في هذه الليالي. زين، البداية سير والسلوك في هذه الليلة، طبعا ظهر أطلت عليكم، راح ألخص الموضوع مع أنه هو الأهم، هذه كلها كانت كمقدمات. الموضوع الليلة في البدايات يذكرون 10 مقامات أو منازل، 10 منازل ومقامات. المقام الأول والمنزل الأول هو اليقظة، هذا مهم. العرفاء كلهم يقولون أنه أول منزل وأول مقام أنه لازم تستيقظ. لماذا؟ لأنه النائم لا يشعر، النائم لا يشعر، النائم لا تكليف له، النائم ربما يخربط على نفسه ولا يدري، ربما دم يطلع من فمه وهو لا يدري، يلوث ملابسه وهو لا يدري، نائم. فلازم أول توعيه، قوم قوم عمي استيقظ. فلذا يقال أول مقام وأول منزلة في السير والسلوك إلى الله ونحن من السالكين في هذه الليلة إن شاء الله هو اليقظة، توع انتبه اليقظة. كما في قوله تعالى إنما أعظكم لواحدة أن تقوموا لله، الموعظة تنبه الإنسان، موعظة داخلية، النفس المطمئنة، الفطرة السليمة، النور الأول الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فينا يسمى بالفطرة الموحدة السليمة الموحدة. هاي الفطرة لازم تصاب بنور الهداية، الهادي يتجلى فيه، المرشد يتجلى فيه، يستيقظ يتوعى. الناس النيام إن ماتوا انتبهوا، لذا جعلنا بصرك اليوم حديد، تنتبه يشوف أوه احنا جد متأخرين يوم القيامة، تقول له ربي ارجعوني لعلي أعمله، يقول لك كلا بعد خلاص. لذا من السالكين الليلة يصل إلى هذه المرحلة أنه ربي ارجعوني، يقول لك تفضل هاي ليلة القدر شو تسوي، أرجعتك في ليلة القدر، فيستيقظ يتنبه حينئذ. فهذه الموعظة إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا، القومة هو اليقظة، يعبر عنه باليقظة، يعبر عنها باليقظة، فيستيقظ الإنسان. فأول مرحلة اليقظة، طبعا بحث مفصل، اليقظة بها حقيقة، بها شرائط، بها آداب، بها لوازم، بها أحكام، حديث مفصل، أنا إجمالا بمقدار للشباب أريد أقول. فأنا نستيقظ، بعدما استيقظنا شوف ملابس ملوثة بالدم، قاذورات كلش مخربة، يا أخي هذا معقد، شان مثلا أفرض ملابسي ضاربة أوتي كلها الآن معقد شير أصلا مخربة، تشوف شعر مخربات، الوجه مخربات، كل الإنسان لما يستيقظ يشوف وضعه كلش مخربات، تمام. فلما يشوف نفسه مخربط يستيقظ، عند ذلك يتوب، يقول لازم أتوب. التوبة الندم، التوبة الإصلاح، توبوا إلى الله، توبوا إلى آبائكم، فلازم أتوب. فعندما يريد يتوب يعني ينظف ما لوثه في حياته، ما لوث ملابسه، كان ملابس التقوى المفروض، ولباس التقوى خير، المفروض يلبس لباس التقوى، لبس لباس المعصية، لباس قدر وسخ، فعند ذلك يتوب. هذه التوبة يعد المقام الثاني والمنزل الثاني، يقظة يستيقظ، ثم بعد ذلك يشوف حاله يقول لك لازم أتوب، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة ليلة اليقظة إلى الصباح، يقظة داخلية يقظة ظاهرية، هم عينك تكون مستيقظة، هم عيون قلبك تكون مستيقظة. عين القلب هو العقل، عين القلب، بصر القلب هو العقل، فعقلك اليوم يكون مستيقظ، تستيقظ وخانت توقع فكر. مذاكرة العلم أفضل عمل في ليلة القدر هو مذاكرة العلم، فكر أنه هذه أنا حياة قضيتها بالذنوب بالمعاصي، واقعا إيش راح يصير عندنا يوم القيامة؟ عقبات 50 عقبة، كل عقبة يقف الإنسان فيها 1000 سنة، لذا يوم يعد ب50,000 سنة، إشارة إلى العقبات. عقبة الصلاة 50 عقبة، واحدة عقبة الصلاة يوقفوك 1000 سنة على صلاتك. شلون صلاتك؟ شو سويت بها؟ شو قد تعلمت؟ شو قد خسرت؟ كنت تنقر نقر الغراب أو كنت تقرأ بهدوء؟ كنت تبكي في صلاتك أو كنت تضحك في صلاتك؟ شو تسوي في صلاتك؟ يسألك. عقبة الناس، حقوق الناس، الأيتام وما شابه ذلك. فعقبات موجودة في الروايات 50 عقبة، إلى أن يصل بعد ذلك حساب وكتاب، فيصل إلى إما أن يكون من أهل النار والعياذ بالله، وإما أن يكون من أهل الجنة إن شاء الله. فلذا الإنسان يتوب زين بعدما تاب، التوبة هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيرجع إلى الله عن المخالفات اللي خالفها إلى الموافق. انتبهوا لي، فيرجع حينئذ من المخالفات إلى الموافقات. أنا كنت عمر مخالف الله، هسه الليلة توعيت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى. ويمكن الإنسان في ليلة واحدة كل هذه المنازل 100 منزل يطويها، يمكن يمكن للإنسان أن يطوي المنازل كلها في ليلة واحدة. لذا ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر يقال 83 سنة، يعني عمر كامل للإنسان. فيمكن الإنسان الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه في ليلة واحدة طوى المنازل كلها، استيقظ وتاب وناب وإلى آخر المنازل كلها ليلة واحدة. قال لك أنا الآن مخير بين الجنة والنار، أقتل ابن بنت رسول الله نار، أروح أكون شهيد في حضرة ابن رسول الله جنة، فأنا لا أفضل النار على الجنة. ضرب الفرس وجاء الإمام الحسين، قال هل لي من توبة؟ قال نعم، استيقظ وتاب. لذا المرحلة الثانية التوبة، وإلا مجرد الإنسان يستيقظ مرت له نام، مرت له نام، يأخذون شياطين ينوموه، تنويم مغناطيسي غير مغناطيسي على كل ينام. فلذا عندما يستيقظ لازم يتوب. بعدما تاب يقول لك زين أنا عندي أعمال صالحة وعندي أعمال طالحة، خلط عملا صالحا وآخر سيئة، فيحاسب نفسه، فتكون حينئذ المنزلة الثالثة والمقام الثالث المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. المحاسبة، وما أدراك ما المحاسبة؟ الإمام الكاظم روحي فداه يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. والإمام الصادق يقول عندما يذهب إلى الفراش فإنه يحاسب نفسه ويرى خلال 24 ساعة من أمس بالليل إلى الليلة، يحاسب نفسه إذا فعل صالحا عملا طيبا فيشكر الله يحمد الله، وإذا فعل معصية مكروه ما شابه ذلك لا يرضي الله فيستغفر الله. محاسبة، حاسبه. لذا يقضى ثم بعد ذلك التوبة ثم بعد ذلك المحاسبة. المقام الرابع الإنابة، الإنابة أنيب إلى الله سبحانه وتعالى، الإنابة عن الرجوع. الفرق بين التوبة والإنابة أنه الرجوع في التوبة إنما يكون من المخالفة إلى الموافقة، كنت تخالف الله فتوافقه. الإنابة لا، ترجع إلى الله. فرق عظيم بين الإنابة وبين التوبة، كلاهما رجوع ولكن يختلف الرجوع. فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فينيب الله فينيب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي المقام الخامس وهو التفكر. الآن صار ساعة التفكر. لذا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول ليس العبادة بكثرة صلاتكم وصيامكم، العبادة احنا قلنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعرفون، قال العبادة كثرة التفكر في أمر الله، في توحيد الله ليس له شريك، في صنع الله، في خلق الله، في أسرار أحكام الله، في أسرار الطبيعة يفكر. هذا التفكر خير عبادة، أفضل العبادة التفكر، أحاديث كثيرة عندنا. لذا الليلة اكتفي بهذه المقامات 500 مقام، أنه إحنا الليلة ليلة اليقظة إن شاء الله، كلنا أهل يقظة، ثم بعد ذلك نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونحاسب أنفسنا ونرجع إليه إنابة من المنيبين إليه، ثم بعد ذلك نفكر بعدما ينتهي المحفل، عند ذلك نفكر في هذه الليلة إن شاء الله حتى مطلع الفجر. فالتفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة قد كتبتها، ولكن ماكو مجال لأنه الوقت على شرف الانتهاء، فلا بد أن ندخل في الدعاء.